بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8935. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، يحتاج المسلم وهو يسير في هذه الحياة ويقطع مراحلها ويشهد تقلباتها، يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى زاد. وما هذه الجلسات الإيمانية والدروس العلمية التي يحرص عليها المؤمن إلا زادا، يزيد المسلم والمؤمن قوة ويمده بتأييد وعون حتى يستطيع مواصلة السير في ثبات وقوة وأمان واستقرار، لأن العوائق كثيرة والموانع كثيرة والمثبطات والمؤثرات كثيرة جدا، وما لم يتولاك الله برعايته ويحميك بعنايته بعد أن تقبل عليه وتبحث عن أسباب النجاة بين يديه وتعود وتعاود وتكرر الجلوس في بيوته، وإلا فإن الإنسان عرضة للانزلاق وعرضة للخطر والهلاك في هذا الزمان الذي أخبر فيه النبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبغربة الدين في آخر الزمان. ولكن بالمداومة على مجالس الذكر وبسماع العلم ينشط القلب ويستمر في السير. ولذا فإن من أهم ومن ضروريات حياة المؤمن أن يحرص على هذه الوجبات، وهي لا تشكل مشكلة من فضل الله، ما هي إلا وقت بسيط ويسير بين المغرب إلى العشاء مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. لو قست ساعات الجلوس فيها على ساعات الأسبوع كاملة لكانت النسبة ضئيلة، ولكن فيها بركة وفيها خير، تستطيع بها إن شاء الله أن تثبت على الطريق وأن تسير على خطى قوية ثابتة، تعرف كيف تعبد الله وتعرف كيف تسير إلى الله وتعرف كيف تتجنب المخاطر والمعاطب والمعوقات حتى تصل إلى الله بسلام. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتنا وإياكم على السير في هذا الطريق، وأن يحمينا وإياكم من المعوقات حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. موضوع اليوم سيكون عن النفخ في الصور، بعد أن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أسماء يوم القيامة، وذكرنا أن لها أسماء كثيرة، استطعنا أن نتحدث عن 22 أو 23 اسم من أسمائها، وقلنا إن تعدد الأسماء للشيء يدل على ضخامته، فضخامة الساعة وعظمتها وشدة حولها جعلت لها مسميات كثيرة، وهذه المسميات بمدلولاتها تبين جزءا من عظمة هذه الأهوال التي تكون يوم القيامة: الحاقة، الصاخة، الطامة، الواقعة، كل هذه أسماء كبيرة جدا تقرع القلوب ويعني تهز النفوس وتبين عظمة الأحداث التي سوف تكون في ذلك اليوم. وهذه الأحداث وهذا اليوم يبدأ بشيء وهو النفخ في الصور، يبدأ أول حدث من أحداث يوم القيامة، وهي الفترة الانتقالية الفاصلة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، النفخ في الصور. ولذا هذا الحدث له ما بعده وله أهميته، فالكون العجيب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم، فإنما غيب الله عز وجل عن أبصارنا أعظم مما أبدى لنا. ولهذا يقول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فما أبصرنا وما كشف الله لنا في عالم المشاهدة ليس إلا شيئا يسيرا مما أخفاه الله من العوالم الأخرى التي لا نراها. ولذا طلب الله عز وجل ووصف أهل الإيمان بأن من أبرز صفاتهم ومن أهم علاماتهم الإيمان بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفاتهم. فما غيب الله عن أبصارنا أكثر مما ظهر لنا. والعالم المشاهد ليس إلا نماذج بسيطة من العالم المغيب عن الأبصار. وهذه العوالم ما كان في عالم الغيب أو في عالم الشهادة لا تهدأ، إنها في حركة دائبة لا تتوقف ولا تهدأ، وستبقى على هذا الحال في حركتها إلى أن يأتي اليوم الذي يأذن الله تبارك وتعالى بفناء العالم وهلاك من على وجه الأرض، حين يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الحدث يكون عندما يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور فتنهى الحياة في الأرض وفي السماء، وتنتهي جميع عوالم الأرض والسماء المشاهدة وغير المشاهدة. يقول عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم ينقسم الناس بعد الحساب وبعد ما يأتي بالكتب وبعد ما يأتي بالموازين، يعني تفصل العباد إلى فريقين: فريق يساق إلى النار وفريق يساق إلى الجنة. يقول عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. زمر يعني مجموعات، كل مجموعة مع ما يشاكلها، وهذا فيه زيادة عذاب، يعني يجمع الزناة سوا، ما يجي زاني ولا اثنين، كل الزناة على وجه الأرض منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة يجون كلهم في شعب واحد، وتسوقهم الزبانية إلى النار. قال العلماء إن في سوق كل أهل معصية سواء فيه تيئيس من الرحمة، لأن الزاني إذا شاف إن الحالة قال: يمكن أدخل برحمة الله، لكن لما يراهم ملل الوديان والشعاب يقولوا: هذولا كلهم مثله، أجل ما في أمل في النجاة. فالزناه سواء، واللوطه سواء، والسرق سواء، والقتله سواء، والملاحده سواء. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر. وهذا معنى قول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، اي مجموعات، يفوج الناس ويجمعون ويقسمون ويفصلون، بحيث كل فوج وكل مجموعه مع ما يشاكلها من العمل. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله جميعا من هذا المصير. وأما أهل الإيمان جعلنا الله منهم. أهل الإيمان يقول الله فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، أي مجموعات، لتبدو رحمة الله عليهم الشهداء مع الشهداء، والنبيين مع النبيين، الصالحين مع الصالحين، الأولياء مع الأولياء، أهل الصيام مع أهل الصيام، أهل الزكاة، المتفننين المتخصصين الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله سواء مع بعضهم، ليعرف الواحد أن ما هو لحاله في هذا المجال وليس لوحده في هذا الطريق، بل معه المجموعة الكبيرة من عباد الله، فيأنس ويفرح أن كان من هؤلاء الناجين. نسأل الله وإياكم من فضله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم. الأمن والطمأنينة والسلام والأمن عليكم لأنكم سلمتم من عذاب الله، سالمتم الله في الدنيا، ما تعرضتم لمساخط الله، ما اجترأتم على حرمات الله، سلام عليكم. عشتم في الدنيا في سلام، ومتتم في سلام، وبعثتم في سلام، سلام عليكم. الأمن عليكم، طبتم لأنكم كنتم طيبين في الدنيا، طابت أعمالكم، طابت يعني أخلاقكم، طاب سلوككم، طابت عقائدكم، طابت عباداتكم، طابت حياتكم، طابت بيوتكم، طابت أسماعكم، طابت أبصاركم، طابت فروجكم، كنتم طيبين لا تقعون إلا في الطيب، طبتم أي في الدنيا طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله من فضله. طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، يقول أهل الجنة هذه الكلمة يقولونها بعد أن يبشرون بالجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده، لأن المؤمن مع وعد مع الله إلى الآن ولا يدري شو عليه، ما يدري هل يحقق الله له وعده بدخوله الجنة إذا سلم من الآفات، أم يرد عمله عليه بسبب منه، وإن الله لا يظلم أحد، الله ما يظلمك ذرة، لكن قد يكون المانع منك أنت، فقد تعمل عملا وتفسده، وقد تعمل عملا صالحا تظن أنه صالح وهو غير صالح ليس لوجه الله، ولكن اعمل واجتهد واجتنب أمرين، الشرك وهو الرياء والذي يحبط العمل، والمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خل عملك خالص وصواب، وثق بأن الله لا يضيع عملك، لأن الله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين من هذه الزمر الناجية التي تساق إلى الجنان سوق التكريم والتشريف مع عباد الله الصالحين، إنه على ذلك قدير. وهذه النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، تسمى النفخة المدمرة، نفخة مدمرة مهلكة لا يبقى معها حياة، صعق، والصعق هو الموت والفناء والدمار والهلاك، ويصعق الناس يموتون في لحظة واحدة مع هذه النفخة، نفخة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بكلمة واحدة، بل يموت لتوه ولا يقدر حتى إلى أن يعود إلى أهله أو بلاده أو خلانه. يقول عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيع يوصي بعد النفخة ولا يستطيع أن يعود. وفي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، والليت يعني الرقبة هذه صفحة العنق، وأصغى يعني أمال. أنت لما تسمع كلام كذا، لكن لما تبغى تسمع جدا تقول إيش؟ إيش تقول؟ تشور يعني رأسك وتركز من أجل سماع الصوت، فما يسمع هذا النفخة أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني ينظف الحوض اللي تشرب فيه الإبل، قال فيصعق ويصعق الناس من بعده. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك العباد، قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجل ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يعني واحد يشتري قماش والقماش ينشر الثوب له يوريه وهو بينهما فلا يبيعان ولا يطويان من سرعة الأمر. ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني أخذ اللبن من لقحة من الناقة فلا يذهب به إلى بيته ليطعمه. ولا تقوم الساعة وهو ينوط حوض إبله فلا يسقيها. ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. والحديث هذا رواه الإمام البخاري في الصحيح. طيب ما هو هذا الصور الذي ينفخ فيه؟ ما هو الصور؟ في لغة العرب القرن، القرن يسمى صور. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ففسره بما يعرف العرب من كلامهم في الترمذي وأبي داود وابن ماجه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي سأله ما الصور؟ قال ما هو الصور؟ قال الصور قرن ينفخ فيه. قال الحاكم هذا الحديث صحيح الإسناد، الصور قرن ينفخ فيه وهو حاو لجميع أرواح العباد. هذا الصور ما من روح تخرج من جسد إلا تذهب إلى هذا الصور، لها محل تستقر فيه إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي ينفخ فيه. طبعا النفخة الثانية، أما النفخة الأولى نفخة الصعق، ما يخرجون مع النفخة الأولى، يخرجون مع النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنافخ في الصور المشهور عند أهل العلم أنه ملك من الملائكة العظام اسمه إسرافيل عليه السلام، وقد وقع التصريح باسمه في أحاديث، منها حديث أبي هريرة في حديث الصور الطويل الذي صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إسرافيل ملك ضخم، وطبيعي الملائكة كلهم ضخام غلاظ، يعني لهم خلق تختلف عن خلق البشر، وما البشر بالنسبة لهم إلا كالذر، بل أصغر من الذر. إذا كان واحد من حملة العرش، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره الإمام السيوطي في صحيح الجامع، يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي بعض روايات الحديث خفق الطير، يعني سرعة الطير. هذه رقبته اللي هي عندنا كم تساوي؟ 5 سنتي أو 4 أصابع، رقبتي ورقبتك. عند الملك هذا مسيرة 700 عام. وفي الأحاديث الصحيحة حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل شديد القوى أخبر أن له 600 جناح، وأنه فرد 2 منهما حين جاء بالوحي فسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، انحجب ب2 من الأجنحة وبقي 598 جناح. وأن جبريل غرس جناحه حينما أرسله الله لتعذيب وتدمير قرى قوم لوط، غرسه في الأرض فدخل في الأرض إلى أن استقر في الأرض 7، ثم حملها بقراهم ومدنهم وكل ما معهم حتى الكلاب والقطط إلى أن بلغ بهم على السماء على جناحه، ثم قلبها عليه. ملائكة غلاظ شداد. ورد في بعض الآثار صفة إسرافيل هذا أنه رجلاه تحت تخوم الأرض 7، وركبتاه في السماء 7، والعرش على كاهله، ورقبته ملوية تحت العرش، وقد قدم رجل وأخر أخرى، وعين في الرحمن وعين في الصور، ينتظر الأمر من الله عز وجل بالنفخ في الصور. حتى ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ظننت من لما رآه ليلة الإسراء والمعراج، يقول ظننت من تأهبه إني ما أبلغ الأرض حتى تقوم الساعة من كثرة استعداده. وقال في حديث آخر كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستعد دائما، هذا إسرافيل مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله عز وجل. ففي مستدرك الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب السور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. العين مثل النجم، الكوكب الدري النجم الكبير، كيف الرأس وكيف الجسم؟ تصور، مهما تتصور ما تقدر تقدر. ويقول إنه منذ أن خلقه الله ووكل بالنفخ في الصور وعينه في الله عز وجل يخشى أن تغيب عينه طرفة واحدة فيؤمر بالنفخ، ولذا مستعد باستمرار. والحديث هذا صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا الكلام متى؟ قبل 1400 سنة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا بعد الآلاف من السنين والمئات من السنين، في زماننا هذا الذي اقتربت فيه الساعة وحدثت فيه أشراطها وعلاماتها، أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا بالنفخ في الصور. فقد روى ابن المبارك والترمذي وأبو نعيم في الحلية وابن حبان في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم، أي كيف أرتاح وأستقر وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. فقال المسلمون لما سمعوا الخبر: كيف نقول يا رسول الله؟ يعني إذا نفخ في الصور نحن موجودين معك، كيف نقول؟ لأننا نتصور من إخبار النبي أنه يمكن ينفخ ذيك الليل ولا بكرة ولا بعده، يعني قريب. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ أو نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله. أما متى ينفخ؟ ما هو اليوم الذي ينفخ فيه؟ فإنه وردت الأحاديث الصحيحة أنه ينفخ في الصور في يوم محدد من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة. فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة وأنه يبعث فيها الناس. فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانت القيامة لا تقوم إلا يوم الجمعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع المخلوقات في كل يوم جمعة تكون خائفة مشفقة وجلة مصيخة مذعنة إلا الجن والإنس، وهما المعنيان بالقيامة، المعني بالقيامة الجن والإنس. لكن بالرغم من هذا من غفلتهم لا ينتبهون ولا يتورعون، بل يجعلون يوم الجمعة يوم الفسحة، يوم التمشية، يوم النزول إلى الشقيق وإلى البحر لضياع صلاة الجمعة وللأكل والشرب واللعب والسهر، يسهرون طول الليل إلى الفجر وبعدين ينامون من بعد الفجر إلى العصر، ولا يعرفون لله أمرا ولا نهيا في هذه النزهات إلا من رحم الله. نحن لا نقول لا يتنزه الناس، لكن لتكون النزهة في يوم الخميس. أما يوم الجمعة يوم عبادة، لا الدولة ما أعطتك يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية إلا لتتفرغ لعبادة الله، من أجل تبدأ التبكير في يوم الجمعة من الصباح فتغتسل وتتطهر وتتنظف وتتطيب وتلبس ملابسك وتأتي إلى الجمعة في الصفوف الأول وتقرأ سورة الكهف ثم تصلي ما شاء الله لك من النوافل ثم تقرأ العديد من الأجزاء ثم بعد الجمعة إذا دخل الخطيب تنصت للخطبة ثم تخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبك إيمانا وعلما وهداية ونورا فتسير في الأرض على ذكر الله فإذا قضيت الصلاة فامتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الله أمر بذكر الله بعد الصلاة مع السير في الأرض. إنما الذهاب وقضاء ليلة الجمعة بيومها في الغفلة يمكن تقوم الساعة وأنت على معصية الله والعياذ بالله. ورد الحديث في سنن الإمام في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي موطأ الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة أي منتظرة وخائفة وجلة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس من حين تصبح يعني تصبح اليوم النهار حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. والذي عليه العلماء في أصح قوليهم أن النفخ مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. وقد سمى الله في القرآن الكريم النفخة الأولى بالراجفة وسمى الثانية بالرادفة، قال يوم ترجف الراجفة يعني الأولى تتبعها الرادفة يعني الثانية التي يبعث الناس من قبورهم على أساسها. وفي موضع آخر سمى الأولى الصيحة وصرح بالثانية بأنها النفخ فقال عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور الثانية فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون أي يخرجون. وجاءت الأحاديث النبوية الصحيحة مصرحة بالنفختين، ففي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. يعني ما أقدر أقول لكم، أرفض يعني أن أخبركم هل هي 40 يوما أو شهرا أو ساعة، وإنما أبيت ما يدري عن العدد. 40 والحديث صحيح. وفي مسلم أنه سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فتنفخ فيه منه أجساد العباد، ينزل مطر بعد النفخة ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقوم ملك بين السماء والأرض فينفخ في الصور والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين نفختين ما شاء الله أن يكون. وروى أوس بن أوس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه أيضا النفخة، فدل الحديث على أن النفخة شيء والصعقة شيء آخر، الصعقة هي الأولى والنفخة هي الثانية. وقد رجح هذا الأمر معظم العلماء الذين استدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث التي سقناها، وذهب بعضهم إلى أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، ولكن الصحيح الذي تسنده الأدلة هو أنها نفختين للأحاديث الصحيحة في ذلك. هناك أقوام لا يصعقون عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم هؤلاء المستثنين الذين لا يصعقون حينما يصعق الناس كلهم؟ من هم الذين شاء الله ألا يصعقوا؟ اختلف العلماء في المستثنين ومن هم هؤلاء الذين قال الله فيهم إلا من شاء الله، وذهب كثير منهم إلى أن المراد بهم، وهو رأي الإمام أحمد وابن تيمية رحمه الله، أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان، فإنهم هؤلاء لا يصعقون من ذلك. ويقول ابن تيمية: وأما الاستثناء فهو يتناول ما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت. الذي في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين ليس فيها موت حتى يموتون، ولذا يصعق كل من على وجه الأرض. أما الذين في الجنة فإنهم لا يموتون. وقد ذهب بعض العلماء إلى مذاهب شتى في غيرهم، ولكن الأولى يقول بعض أهل العلم: الأولى بالمسلم التوقف في تعيين من استثناهم الله، لأنه لم يصح بذلك نص يدل على المراد بهم، وإنما هي فقط اجتهادات من أهل العلم. بعضهم قال إن المستثنين إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وعزرائيل ملك الموت، ثم يأمر الله عز وجل يأمر ملك الموت فيقبض روح إسرافيل ويقبض روح جبرائيل ويقبض روح ميكائيل، ثم يقول الله له: من بقي؟ فيقول: ما بقي إلا أنت الحي القيوم وبقي عبدك، يعني بقي هو اللي قاعد يموت الناس. فيقول الله له: لتذق ما أذقت الناس، لتموت فيموت فلا يبقى أحد. فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يرد عليه أحد. فيقول الله يرد على نفسه: لله الواحد القهار. وبعدها يأمر الله عز وجل فيحيي إسرافيل، ثم يأمره بالنفخ فيحيى من على وجه الأرض. وهذه الأقوال وردت في كتب العلم، ولكن الصحيح الذي يطمئن إليه القلب أن يسلم المسلم ويتوقف في التعيين لعدم وجود الدليل المصرح الذي ينص على المراد من هؤلاء المستثنين. هذه الأشياء هي كل ما يتعلق بالنفخ، نفخ الصور، وما بعده من الأهوال سيكون موضع إن شاء الله المحاضرات أو الدروس القادمة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف نقضي بقية الوقت في الإجابة على الأسئلة التي وردت منذ الأسابيع الماضية. يقول: ما حكم الشرع في نصب الخيام والتجمعات في العزاء عند أهل الميت، مع العلم بأن أهل الميت لم يكلفوا بشيء من نصب الخيام ولا الطعام الذي يقدم للناس فيها؟ هذه الأمور التي حدثت في هذا الزمان وانتشرت وعمت وطمت، صدرت الفتاوى من العلماء بأن هذا الأمر غير جائز وأنه منكر ومحرم ولا ينبغي قبوله ولا السير مع الناس فيه. للأحاديث روى الإمام مسند، روى الإمام أحمد في المسند حديثا عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الجلوس للعزاء وصنع الطعام في بيت الميت جزءا من النياحة. إيش النياحة؟ النياحة هي إظهار أي مظهر للتبرم والاعتراض على قضاء الله وقدره في الموت، إما بشق الجيوب أو بلطم الخدود أو بنتف الشعور أو برفع الأصوات أو بالتجمهر والتجمع وتعطيل الأعمال والجلوس يقعدون الجماعة كلهم من أولهم لآخرهم، كل واحد يستأذن من عمله ويعطل دكانه ويعطل مزرعته ويجلس. ليش ما تداوم؟ قال العزاء عند بيتي، كيف أخليهم وفله؟ طيب ليش تجلس؟ الجلوس هنا جزء من النياحة، لأن كأن الناس في تجمهرهم وتجمعهم كأنهم يعترضون على قضاء الله وقدره، ما ينبغي. كيف طيب يعزى؟ قالوا كان السلف يعزي بعضهم بعضا في المقبرة وفي الطريق وفي المسجد وفي السوق، ولا يجلس حتى صاحب العزاء ما يجلس. ليش يجلس؟ كان يرجع الرجل من عزائه من المقبرة يروح مزرعته، ما يروح يقول لا بروح اقعد يا رب الناس يجوني. وكان الناس اذا جاء احد سأل في البيت موجود ما هو موجود، فين هو؟ في المزرعة، راح يعزله في المزرعة. ولكن ما يحدث الآن من نصب الخيام وفرش الفرش وإيقاد الأنوار وتجمعات الناس، وبعدين وضع قائمة بسيرة الغداء خروفين والعشاء خروفين والفطور خروفين، يعني هذه ما عدا عزاء، هذا أصبح حفل، أصبح وليمة. لو بعث الميت من قبره وجاء ودخل البيت وشافهم في هذه الحفلة إيش بيقول؟ بيتصور أن حد تزوج في بيته ولا عنده يعني شيء من الأفراح. فإذا قالوا له لا والله ما عندنا زواج، بس إن عند جمعنا نأكل الخرفان يوم إنك مت، نذبح خروفين عشاء وخروفين غدا على راسك، إيش بيقول هذا المسكين؟ بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، كنت أتصور أنكم إذا مت ما بتأكلون الطعام، أذاركم فرحتوا بموتي وذبحت الأغنام فرحا وعيدا بموتي. فما ينبغي يا أخي المسلم، وإذا حصل عندك شيء عزاء فعليك أن إذا جاء الجماعة تقول لهم، إذا جاءوا الجماعة وجلسوا عندك تقول لهم، تقول يا جماعة ترى ما يجوز لكم الجلوس، أنا أشكر لكم حرصكم ومواساتكم ويعني رغبتكم في أن تقوموا باستقبال الضيوف أو المعزين، لكن تروني سألت وقالوا ما يجوز، فالآن أطلب منكم أن كل منكم يروح إلى عمله. تراهم بيشكرونك ويقولون بارك الله فيك وجزاك الله خير، وكل واحد يبغى الفكة، كل يبغى يروح في شغلته، لكن بعضهم يجلس خوفا من العار. حتى إن واحدا قال لي في قرية من القرى وقد جاءه ضيوف، جاءه الضيوف في بيته، فأرسلوا عليه في العزاء، قالوا الضيوف في البيت، فأراد أن يأتي ليرحب بهم فجاء عند راعي العزاء، قال جوني الضيوف وارسلوا علي العوالي يقولون البيوت الضيوف تول الباب، أروح ولا لا؟ قال والله لو تهب شبر إني ما عاد أطب لك بيت بدل حياة. يقول اقعد اربط عندي هنا. ليش طيب اقعد معك؟ عود مسكين يقول خفت اني اقطعه ويسوي لي مشكله، فعود ارسل عندي قلت قولوا لهم الرجال في العزاء لهم هو بياتي، جلسوا يرقبوه. انا والله كنت من الضيوف، والله الذي لا اله الا هو اني كنت من الضيوف وان الرجال ما جاء، وقعدنا ثم فلحنا ولا جاء. ليش؟ فهذا انت اذا قلت لهم ترى، وهذا حصل عند كثير من الناس. واحد من الاخوه لما حصل توفي عمه ولما جاءوا في العزاء جاءوا الجماعه كلهم الجيران، دخل عليهم وعزوه قال جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والله يحفظكم ولا يريكم مكروه، لكن ترى ما يجوز الجلوس، لا انا بجلس ولا انتم تجلسون، تفضلوا في امان الله. قال الله يبارك فيك ويريحك والله انقذنا في همها، لانه ما غير قيام قعود، كل ما دخل واحد قال لا هام من جاء، لا هام من جاء، لا هام من جاء، وقم وقعد وقم. بعضهم ما يجي المغرب الا قد تملى خضامته وركبها من القومه والقعده، وش لامها عند ابوها؟ لا هي دين يثاب عليه الانسان، وانما عاده سنها الشيطان ولا لها داعي. فعليك اذا حصل عندك عزاء في بيتك ان تعذر الناس، واذا حصل عند جار لك ان تجي الى عنده وتقول ترى العزاء اللي عندك ترى علي وانا اواسيك واسال الله ان يغفر لميتك، ولكن سالنا انا ترى ما بروح اداوم او بروح في عملي او بروح في مزرعتي من اجل اني اتركك، ولكن سالنا وقالوا ان الجلوس ما يجوز، فارجوك انك تعذرني وتعذر بقيه الاخوان. ان عذرك فالحمد لله، وان عيا وقال لا ما اعذرك فرب العالمين يرضى عليك، وهذا جعله ما يرضى عليك أن ترضي الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الطعام الذي يصنع فإن السنة أن يصنع الجيران طعاما لأهل الميت، يعني إذا حصل وفاة في بيت يقوم الجار الأول يقول يا جماعة ترون الغداء عندي اليوم، والله ما تسوي في بيتكم اليوم ولا تشبونا، ثم يأتي في الظهر يجيب لهم نص ذبيحة أو ذبيحة كاملة ويضعها في صحنين ويدخلها على أهل البيت، صحن للرجال وصحن للنساء، ولا يذوقه في البيت هذا رجل من الجماعة أو من الضيفان أو من القرين. من الطعام؟ لمن؟ لأهل الميت. أما اللي يحصل الآن الطعام لمن؟ للجماعة، يأكلونه كلهم الجماعة، وكل من جاء منا قالوا ترى قد ما غدا ذاهب، ما هو لك قد هو دارك، فهذه شبب من تناسبك وما هو شبب هذا، إنما بدعة. وبعدين أهل البيت هناك ما يجيهم شيء، وإن جاهم شيء جتهم العظام والصحون، غسلوا ونظفوا والسفر. يقول لي أحد الإخوة وقد توفي عند أخوه في قرية من القرى، يقول والله أتعبون تعب لا يعلمه إلا الله. يقول نحن في عزاء وقلوبنا مكسورة وخطرنا مكلومة، مات أخوه في حادث مروري. يقول ولا والله عند الإنسان منا فرصة أنه يشرب فنجال قهوة، ولكن يقول ما غير الصحون طالعة نازلة بس، أكثر من 25 خروف ذبحت في أيام العزاء. يقول يدحسون يأكلون، يقول نحن قلوبنا مقطعة ما نبغى نأكل وهم ما غير يأكلون، حتى الصباح يقول حنيف. وطبعا اللي يكثر من اللحم يكسى قلبه. نعم، يقول ابن الغزالي يقول لا يكون قلبك أو بطنك مقبرة للحيوانات تقبر فيه التيوس والحزلان والدجاج ما حتى يكسى قلبك. نعم، لأن من اللي يأكل اللحوم من الوحوش؟ تجد انه السباع المفترسة هي اكلت اللحوم، الطير اكلت اللحوم، الانعام اكلت الحشائش والخضروات، لكن من اللي ياكل اللحوم من الاسد والذئب. ولذا الذي يكثر من اللحم يصير قلبه قاسي جدا، فيكسى قلب الانسان، لا عاد يذكر الله ولا يذكر الموت، وانما يفرح كلما مات واحد قال الحمد لله نقعد فيه اسبوع دك. نفس الشيء نصب الخيام لا مبرر له. أصل ليش الناس نصبوا الخيام؟ نصبوها لأنهم يتجمعون، لكن لو أن كلهم في بيته فالحمد لله كل بيتنا الآن وسيع ما نحتاج الخيام. وإذا جاء معزي ما بيقعد أصلا، بيجي السلام عليكم أحسن الله عزاءكم بلغنا وفاة فلان ويعطيهم ويسلم ويمشي. لكن إذا جلسوا الجماعة 60-70-80 رجال جالسين فين يقعدون؟ فالأسياب لازم يستأجرون لهم خيمة 3000-4000 ويجلسون فيها. 3000 ذي لو أرسلت للمجاهدين الأفغان على نية الميت لكانت خيرا والله له ولهم وثوابا يلحقهم إلى يوم القيامة. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين إنها إذا حولت إلى ذكر فإن هذا بدعة، لأنها إقرار، إقرار للمنكر. إذا أردت أن تذكر روح ذكر في غير هذا المكان، أما أن تقول أنا استغل التجمع هذا أدخل عليهم وقل لهم يا جماعة ترى هذا الأمر ما يرضي الله ومشي، أما تقعد وتذكر فإنك بهذا تعطي شهادة بأن هذا الأمر مشروع وتعطيهم مبرر لهذا الموضوع. فلا، عليك أن يعني تخرج ولا تجلس في هذه الأماكن وتحذر من هذا. تجي إلى المجتمع وتقول لهم يا جماعة ترى هذا ما يجوز الجلوس فيه وتمشي، وإن طاعوك الحمد لله، ما طاعوك أنت على هذا على أجر إن شاء الله. يقول بعض الناس ربما يفهم من كلامك في بعض الندوات عن الاستنجاء أن الريح لا ينقض الوضوء، وقد فهم بعض الناس هذا وصححت لهم فهمهم، وأخشى أن يكون هذا الفهم عند الكثير من الناس. نحن وضحنا وقلنا إن الريح الذي يخرج من الإنسان ينقض الوضوء، لكنه لا يوجب غسل القبل والدبر. يعني إذا خرج منك ريح وأردت أن تتوضأ من جديد إيش تسوي؟ تغسل يديك ووجهك وتتمضمض وتستنشق، تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، تمسح برأسك ورجليك، لا تغسل موضع خروج الريح، لأن الريح ليس له أثر مادي تغسله. لكن بعض الناس يتصور أن الوضوء جزء من الوضوء الاستنجاء. الاستنجاء شيء والوضوء شيء آخر. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة، والوضوء هو رفع الحدث عن طريق غسل الوجه واليدين والمرفقين ومسح الرأس والرجلين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما قال اغسلوا ذيك الأماكن، لكن بعض الشيبان وبعض الناس خلاص قد هي عادة عنده، حتى لو ما عنده شيء، لو ما يبغى يخرج يروح أبغى توضع وراح وتحشر ويستنجي. ليش تستنجي؟ قال أبغى توضع. لا يا أخي، لا تستنجي إلا عندما يخرج منك شيء. إذا ما خرج منك شيء روح غسل منك. وبعضهم يقول لا أنا بجدد، ماني بتوضا بجدد. يسمي الوضوء مع غسل القبل والدبر وضوء، ويسمي الوضوء بدون غسلها تجديد. لا، ما في تجديد، هذا هو الوضوء الشرعي. فيفهم هذا الكلام إن شاء الله. يقول ما رأيكم في من عنده زكاة واشترى بمثل هذه الزكاة أو المبلغ الذي يريد إخراجه اشترى أشرطة دينية ووزعها على مجموعة من الأفراد للدعوة إلى الله، فهل يعتبر إخراج للزكاة؟ لا يعتبر إخراج للزكاة. يبغى يدعو إلى الله بمال الفقراء، هذه الزكاة من هي الذي؟ الله يقول وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم، هرج الزكاة واعطي الفقير ياكلها واخرج الدعوة من جيبك. اما تسوي دعوة الى الله من حق الفقير وحقك ورا ظهرك ما اخرجت الزكاة. كثير من الناس يبغى يحتال على الله في هذه المواضيع، لا، الزكاة ذي مالك فيها فضل ابدا ولا لك فيها تصرف، هي مال الله الذي آتاه الله لك وأخذه تبارك وتعالى وأمرك بصرفه في وجهته الشرعية، وليس لك أن تتدخل فيها بحيث تصرفها وفق رغباتك وتحابي فيها وتجامل، لا، أخرج مال المسكين للمسكين والفقير. وبعدين إذا أردت أن تدعو فعندك يا أخي عندك 97.5% من كل 100 و2.5 للفقير، زيت تأخذها حق الفقير تحطها للأجرطة و97 تخليها وراء ظهرك، ما يصح. ولذا من يعمل هذا عليه أن يخرج الزكاة من ماله. يقول السائل: نحن سكان قرية صغيرة جدا، وفي يوم الجمعة لا يحضر سوى عدد قليل لا يتجاوز 14 رجلا، فما هو رأيكم في ذلك؟ هل تصح صلاتنا بهذا العدد أم لا؟ أم لا بد من وجود 40 شخص؟ لا يشترط 40 شخص، لأن من اشترط من الفقهاء وهم الحنابلة وبعض الأئمة كانت أدلتهم أدلة ظنية اجتهادية فقط، إنما الصحيح من مذاهب العلماء أنه أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة. أي نعم، لا يشترط لها 14 ولا 40، وإنما يشترط لها ما يشترط للجماعة. فإذا حصل 2 و3 وسار فيهم خطيب فإن واحد منهم يخطب والاثنين يسمعون وتقام الجمعة بإذن الله عز وجل. يقول: كيف أحصل على أخ في الله وصديق صالح؟ الأخ في الله ضروري جدا من ضروريات الحياة الإيمانية، لابد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى مكة، إلى هاجر من مكة إلى المدينة، ما هاجر لوحده، هاجر معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للاحتياج، لأن الطريق يحتاج إلى رفيق. ولهذا كان يثبته ويعني ويعينه، وكان يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، فيقول: ما لك يا أبا بكر؟ قال: أذكر الطلب يعني من وراء فآجي وراك، وأذكر الرصد يعني من قدام فآجي قدامك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فالرحلة طويلة جدا والمشقات فيها والمعاطف كثيرة، ولا بد من رفيق صالح تختاره. أما كيف فتختاره؟ أولا من المسجد، من أهل الصلاة، من أهل الإيمان. ثانيا تعرفه من سلوكه، من تصرفاته، من كلامه، من نظراته، من ما يسمع، مما يقرأ، من يعني الملابسات التي تحصل معك أنت وياه. فإن رأيته صالحا في كل تصرفاته فعليك أن تمسك به وتسير معه في الطريق. أما إذا رأيته يأمرك بمنكر ويحبب لك سوء ويبغضك في الطاعة، أي نعم، ويزين لك المعصية، فاعلم أنه رفيق سوء، احذر منه وفر منه كما تفر من الأسد. يقول: لا إله إلا الله. يقول: أسأل الله عز وجل أن يجعل لك حظا أوفر ولي ولجميع المسلمين في الدار الآخرة، اللهم آمين. أنا شاب هداني الله ثم ذهبت إلى الجهاد وبكثت مدة طويلة، ثم عدت إلى السعودية ورجعت إلى الدنيا وارتكبت معاصي كثيرة، الله المستعان، لا إله إلا الله. أرجو الدعاء لي في هذا وأرجو إرشادي وتوجيهي لعل الله أن يرحمني. هذه المصيبة أيها الإخوة، النكسة لي، لأن الذي ينتكس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الرجوع والنكسة هذه صعبة جدا جدا، وقد ينتكس الإنسان نكسة ما يرجع منها إلى النار والعياذ بالله. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأنت يا أخي الشاب، يا من هداك الله ثم رفعك إلى أعلى درجات الدين، إلى ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه إيش؟ الجهاد في سبيل الله، ثم ذهبت هناك ما ليس من أجل أن تتنزه، تركت المعاش وتركت الفراش وتركت الأهل وتركت النوم وتركت الأمن، وذهبت لتضحي بروحك وتقدم قلبك وقالبك في سبيل الله. هذه نعمة وهذا فضل كبير لا يناله إلا أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب الحظ الأوفر عند الله عز وجل. ثم لما عدت هنا ليش تسقط؟ ليش ترجع إلى المعاصي؟ لا إله إلا الله. ما ذقت طعم الإيمان؟ ما عرفت حلاوة الدين؟ أين إيمانك وأنت تقف في الخنادق هناك تسمع عزيز الطائرات وتسمع يعني انفجار القذائف والقنابل من جنبك ويمينك وتتمنى أن وحدة تجي إلى عندك تقطعك أصل وصل علشان تمسي تلك الليلة في الجنة؟ أحد الإخوة من رجع من هناك قلت له يا أخي كيف وضعكم؟ نحن هنا نشعر لما نسمع الجهاد نشعر بخوف. قال والله ما في خوف إلا وأنا هنا. يقول لما ذهبت هناك يقول والله إنها تنفجر على بعد أبداء أمتار منا، وإني في عندما أشوفها تنفجر إني أتمنى أنها تجيني علشان أمسي في الجنة. يقول ولا تجيني، يقول ما في خوف، يقول هناك أمن، أمن كامل. يقول نخرج من العسكرات إلى الجبهات يقول والله كأننا نخرج في نزهة. يقول إذا خرجت أنا الآن من هنا إلى القرعة أو إلى السودة وأنا في النزهة أشعر بخوف أنه يجيني حادث مروري يمكن أموت، لكن هناك يقول الطائرات تضرب والقذائف تنفجر ونحن في الخنادق ونموت، ولكن يقول ما في خوف بل نفرح بالموت. فما دام الله ثبتك يا أخي وجعلك من عباد الله المجاهدين، لما ترضى بالدنية؟ ليش ترجع تتمرغ في القذارات؟ ليش ترجع توسخ نفسك بالمعاصي؟ إن المعاصي حجاب بينك وبين الله، ويخشى عليك يا أخي أن يختم على قلبك. فنسأل الله أولا الذي لا إله إلا هو الذي هداك وقواك ورجعك إلى الجهاد الأفغاني ثم رجعت إلى هنا أن يعيدك إلى ما كنت عليه من الثبات والإيمان والهداية، وأن يثبتك على هذا حتى تلقاه جميع شباب المسلمين. أما الوصية التي نرشدك فيها فعليك أن تكثر من تلاوة كتاب الله، يعني أعظم مثبت، ما في مثل القرآن. انتبه، والله ما في واحد يرجع إلا بأسباب ترك القرآن. اكثر من تلاوة القرآن بالليل والنهار، اجعل المصحف في جيبك، وبعدين التلاوة، التلاوة الشرعية، التلاوة التي فيها تدبر، ما تترك فرصة من الفرص إلا وأنت تفتح المصحف، لأن الله يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن مثبت. بعدين أكثر من الطاعات، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة جدا جدا كثر منها، قيام الليل، الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، الحضور مجالس الذكر، خصص أوقاتك كلها مجالس الذكر، لا تترك ندوة ولا تسبع بها في الخميس أو في أبها أو في أي مكان إلا وتشغل سيارتك وتروح، لأنك لا يمكن أن تخرج من مجلس من مجالس العلم إلا بخير. لكن لما تبعد تضعف، لما تبعد تهزل. الأمر الثالث احترس من المعاصي، المعاصي والذنوب، سماع الأغاني لأنها تبدأ الخطوات خطوة خطوة. الشيطان ما يقول لك طوالي تعصي الله وتترك الدين، لا، يجيك خطوة خطوة، يزين لك، يخطط للمؤامرة حقته ويقول اسمع طرف الأغنية دي موسيقى اسمعها، فإذا سمعتها شوية شوية شوية إلين تبطل مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. احذر من سماع أصوات النساء خصوصا في المكالمات الهاتفية، فإن التليفون الآن يفتن ويسبب إزعاج كبير للمؤمن، فاقطع الخط لمجرد ما تسمع أي امرأة طوال سك، لا تكلم مع أحد مرة إلا ما ذات محرم لك، حتى لو كان هدفها طيب. بعض الشباب يقول أني تسألني أمر ديني، نقول لك لا، لا تسأل أمر ديني، خل دينها لها ودينك لك، نبغى الربح بنعود ربحا، نقرقدنا في مواضيع ثانية، لا، حولها على المشايخ والعلماء كبار السن. اي نعم، لان فيه من العلماء والمشايخ من بلغوا درجة من السن والثبات والقوة في الايمان، بحيث اصبحت الامور هذه عندهم شيء طبيعي، ما عاد يحصل لهم فتنة، لان الله عز وجل قد جعل لهم نورا في قلوبهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم، حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الذنوب، تعرض الذنوب يعني المعاصي على القلوب عودا عودا كالحصير، وفي رواية عودا عودا يعني مرة بعد مرة، لكن رواية عودا عودا أقوى لأنها يوضحها كالحصير، حصير الفراش الذي فيه عيدان، تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب، انتبه هذا الحديث والله يا أخواني من أعظم الأحاديث في صحيح مسلم، أي قلب أشربها يعني قبلها، قبل الذنب رضي به نكتت فيه نكتة سوداء، هذا أول ذنب نكتة سوداء، ثاني ذنب نكتة ثانية، ثالث ذنب نكتة ثالثة، وهكذا. وأي قلب أنكرها بمجرد ما عرض عليك الذنب، بنت رأيتها صديت، أغنية سمعتها صكيت، دخان أروحته قمت تركت مكانه، أي منكر عرض عليك تركته، وأي قلب أنكرها سقل قلبه يعني جلي يطلع أبيض مثل الصفا. قال حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مرباد من كثرة النقوط، السود مرباد يعني متراكم، مربد كالكوز يعني مقلوب مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هواه. ما يعرف معروف، تقول له هذا معروف يقول لا يا شيخ، المعروف الأغاني، المعروف النوم، المعروف التمشية، ليش منكوس؟ والله لو قرأت عليه القرآن كله ولو أعطيته الأحاديث كلها ولو حتى بعث النبي يكلمه ما عاد ينفع فيه، ليش؟ لأن ليس عنده مجال الاستيعاب، منكوس. وبعدين قلبه مغطى بطبقات كبيرة من الظلام والران من كثرة المعاصي حتى لم يعد للقرآن أثر ليصل إلى قلبه، محجوز. يقول الله كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هوى. المعروف عنده الهوى، والمنكر عنده ما أنكره الهوى، لا ما عرفه الشرع وأنكره الشرع. وعلى أبيض كالصفا، نسأل الله جميعا من فضله. قلب الثاني أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. في صدامات، أي فتنة تجي ترجع تجي، مهما قيل ومهما عمل فيه لا يمكن أبدا. واحد من السلف سلطت عليه امرأة وتعرضت له، فلما تعرضت لي ذكرها بالله فرجعت معه صالحة. كثير من الناس، كثير من الناس يسلط عليهم فتن ومصائب من أجل إغوائهم، ولكن عندهم صدامات قوية وموانع بحيث من يوم يجي المعصية تشرد هناك ما تقدر تقرب منه. أيوة. فنقول لك عليك بطاعة الله وانتبه من معصية الله، احذر منها ولو كانت صغيرة، فإن الصغيرة قد تجر إلى الكبيرة ثم تسقط والعياذ بالله. ودليل هذا قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلوا ما يوعظون به، ما وعظك الله به هو فعل طاعته وترك معصيته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث عليك برفقاء الخير، رفقاء الإيمان، رفقاء الدرب إلى الله. ابحث لك عن رفقة صالحة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تجلس معهم وتروح معهم وتسبر معهم، يعينونك على دين الله. واحذر ثم احذر من رفقاء السوء. ترى ما ينفعك رفيق الخير إذا معك رفيق سوء. لو معك مئة رفيق سوء خير واحد رفيق سوء والله ما يقومون بهدايتك، وإن هذا يستطيع يضلك، لأن رفقاء الخير يبنون ورفيق السوء إيش يهدم، والهدم أسرع من البنيان. يقول أرى ألف بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم. البنيان صعب والبناء والهدم سهل، أما ترى الباني يبعد يبني الجدر من الصباح إلى المشرق إلى المغرب يلا يبني جدر، لكن جاء واحد يبغى يهدم إيش يسوي به؟ يرمح رمحة واحدة بس وطاح كله. البناء يوم والهدم لحظة، فأنت إذا جلست مع طيبين ثم جلست مع واحد فاسد يخربك. لابد من الحماية للصلاح، فاحذر من قرناء السوء. يقول الأخ الكريم شاب يشعر بأنه منافق ومرائي بالرغم من أنه يحفظ ربع القرآن ويحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ويحضر دروس العلم وينصح الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يستمع إلى الأغاني ولا إلى الأفلام، ولكن إذا خلى لوحده ارتكب بعض المعاصي وخاصة الاستمناء باليد، وكلما حاول أن يترك هذه المعصية عاد إليها. فما نصيحتكم؟ أولا كونك تشعر أيها الإنسان بأنك مرائي أو منافق، هذا الشعور يقول العلماء إنه خاصة إنه اللي يشعر بأنه ما هو مخلص أو أنه يعني إن عنده نفاق، يقول بعض العلماء إنه ظاهرة صحية تدل على صلاح في القلب، لأنه ما أمن النفاق إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ويقول ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 صحابيا كلهم يخشون على أنفسهم من النفاق، وكان عمر بن الخطاب يجي إلى حذيفة بن اليمان ويقول له أسألك بالله هل عدني رسول الله في المنافقين؟ عمر وهو فاروق الإسلام ومشهود له بالجنة ويخاف من النفاق. كونك تخاف من النفاق طيب، لكن الذي نخاف عليك منه ما هو من النفاق، نخاف عليك منه من المعصية، لأنك الآن طيب جدا تحفظ شيء من القرآن وتحافظ على الصلوات الخمس وأيضا تحضر دروس العلم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تسمع الأغاني، لكنك إذا خلوت بنفسك بارست الله بهذه العظيمة وهذه المعصية، وهذه ما هي سهلة، لأن الله عز وجل يغضب عليك إذا بارسته. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وحديث ثوبان وهو في السنن أنه يأتي يوم القيامة أقوام بحسنات كأمثال الجبال، فيقول الله لها كوني ترابا فتصير ترابا وهباء، فيقول يقال لما؟ قال كانوا إذا خلوا بأنفسهم بارزوا الله بالعظائم. والاستمناء باليد اللي يسمونه العادة السرية أو نكاح اليد هذه من الكبائر، ولا ينبغي لك أيها المسلم أن تقع فيها بأي حال من الأحوال. ولا يعني هذا أيها الإخوة، لا تسمعون من كلامي هذا أن المعنى أن الواحد خلاص ما عاد يعصي يصير ملك من الملائكة، لا، العبد خطأ ولا بد من الذنب، بس الذي نخشى على الإنسان الاستمرار في الذنب، إنما كونك تخطئ وتتوب طيب، لأنك إذا تبت تاب الله عليك ورجعك إلى مكانك الأول بل ربما يجدك منزل أكبر، لكن لا تتعمد الذنب، وإذا وقعت فيه فسارع بالتوبة منه ولا تصر عليه، وإذا تبت فحقق شروط التوبة، ومن ضمن شروطها العزم على عدم العودة. هذا ونكتفي بما حصل، وإن شاء الله سنحاول باستمرار أن تكون الندوة ما بين الأذان، يعني من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ثم بعد العشاء بعد الأذان نصلي ونعطي فرصة للإخوة أنهم يعني يعودون إلى أماكنهم، لأن بعضهم يجي من الخميس أو بعضهم يجي من الشعف أو من تهامة أو من أي منطقة بعيدة، فنعطي فرصة وما في داعي للإكثار حتى لا يحصل الملل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والله أعلم. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.